ما هو أخوه فليقول أحبك الله من إحدى السنة ورضي الله إلا فيه. يسعى منه رجلين تحبى في الله سبع عليه وتفرق عليه يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم ذكرت من جهتي السرع خرج منك شيء في الطريق أو في المسجد وبعد دخول الوقت فإن الحديث يكفي من الله وأبقى صرف الصلاتين نور الله أحسن خيركم اللهم امين جزاكم الله خيرا. له عدة قضايا يثيرها سماحة الشيخ. الأولى هي المسح على الجوارب بالنسبة لحالته ما حكمه؟ لا مسح على الجوارب اللهم صل جزاكم الله خيرا. وإن كان أعلم الموجودين كما قال لو أمسح الصلاة ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا. يثير مسألة الأفضلية بالنسبة للإمام والمأمومين سماحة الشيخ إذا كان هو أفضل الموجودين كما يقول. لا بأس جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدنا حفظه الله آمل أن أجد لديكم الحل لما أنا فيه، فقد أخذ مني الهم مأخذا بليغا، فقد فقدت الخشوع في جميع الصلوات، وفقدت قيام الليل، وفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله، وتركت القيام بالدعوة التي كان لي نشاط فيها، وفقدت أشياء كثيرة بسبب كثرة التفكير فيما أصابني. وفي الختام أطلب منكم يا والدنا أن توصيني وأن تدعو لي وحفظكم الله. آمل أن أجد لديكم الحل لما أنا فيه، فقد أخذ مني الهم مأخذا بليغا، فقد فقدت الخشوع في جميع الصلوات، وفقدت قيام الليل، وفقدت كثيرا مما كنت أفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله. عليك يا أخي أن تسأل الله جل وعلا فضل عزيز والله غالي أحمد الله لا يأخذ حياته في الظن بالله أريد أن يحس الظن بالله عافيك وأن يشفيك ويرضى يرضى من الدعوة إلى الله والخشوع والإقبال على صلاة الليل وأرسل الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ يبدو أن أخانا مصاب بمرضين، مرض عضوي ومرض نفسي، هل تنصحونه بمراجعة أحد المستشفيات لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له الشفاء؟ لا لا لا لا مرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر إلى الجمهورية مصر العربية عبر رسالة بعث بها المستمع محمد مرعي علي من المنيا. أخونا له جمع من القضايا يسأل فيها ويقول: ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقابة رغم التزامها وطاعتها لزوجها في سائر الأمور، فهل يعد رفضها للنقاب شذوذا يوجب طلاقها بعد النصح والهجر والضرب، أم أن زوجها يصبر عليها كما أشرت سماحتكم في كتابكم الفتاوى والنصائح؟ نعم المجلس يكون لا شبهة من فتاوى بعض العلماء والطلاق، لكن النصيحة والاستمرار وأن تدعوائها وأن تعمل بقول زوجها وتدعوها وفيما يبعدها عن التهمة واعترض فتاوى بعض المفتين هذا إن شاء الله يشفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يستدين المسلم لأجل شراء الكتب الشرعية للاطلاع والتعلم والتفقه في الدين، وهل يجب عليه بيع هذه الكتب في حالة عدم استطاعته الوفاء بالدين الذي عليه؟ إذا كان أجيب له، أما إذا كان لا مثلا حق الحق الناس فلا يستطيع المطار في مسترات النفسي في الكتب حاجة إلى الاستدانة